فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا الله بعلمكم وغفر لكم. سائل يسأل يقول: أنا حججت 3 مرات ومنذ 7 سنوات إلى الآن لم أحج، وأنا لي رغبة بالحج، هل أحج أم لا؟ منذ كم؟ منذ 7 سنوات لم أحج. نعم شيخ، قال ولي رغبة بالحج الآن، هل أحج أم لا؟ أنا ما يحتاج إلى سؤال، الحج في كل سنة حصل لك تحج فهذا طيب، يعني إذا كان الشروط متوفرة فيك ولا تنقطع عن أشياء من مصالحك وأمورك ما تنقطع عنها. وقد جاء في الحج من يعني ما معناه إن امرأ أنعمت عليه فمضى عليه 4 سنوات لم يحج فقد جفى أو كلاما نحو هذا. فكان بعض أهل العلم يرى أن الإنسان لا ينقطع عن الحج في كل 4 أو 5 سنوات، لا ينبغي له أن ينقطع عن الحج في كل 4 أو 5 سنوات، وهي آثار فيها كلام. لكن الأصل أن الإنسان، لأنه جاء في الحج تابعوا بين الحج والعمرة، فالإنسان الذي ييسر له الله الحج نعمة وصحة وفراغ وعدم تعلق بأشياء يشغله الحج عنها، لأن بعض الناس قد يأتي من بلاد بعيدة ويترك أهله وأولاده، صحيح في نعمة ومن ناحية الزاد، لكن ناحية التربية والمعاناة قد يهملهم ويتركهم، فهذا لا ليس من الحكمة. أما إذا كان مطمئن وهناك من يقوم مقامه في رعاية أولاده إن كانوا من مكان قريب أو بعيد، فلا شك أن الحج أفضل. فضيلة الشيخ سائل يقول: متى تبدأ أذكار الصباح والمساء؟ الأفضل بالنسبة لأذكار الصباح أن تكون من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، هذا يعني محل اتفاق بين أهل العلم، لكن هناك من أهل العلم من يرى أنها من طلوع الفجر إلى ارتفاع النهار، لأن هذا كله يدخل في مسمى الصبح. بل من أهل العلم من يذهب إلى أبعد من هذا ويرى أن أذكار الصباح تبدأ من منتصف الليل، من منتصف الليل إلى الزوال، من منتصف الليل إلى الزوال، يقول هذا كله داخل في مسمى الصباح والأبكار والتبكير وما إلى ذلك. وكذلك بالنسبة لأذكار المساء، الأولى أن يأتي بها ما بين صلاة العصر وصلاة المغرب، ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا الذي لا إشكال فيه. لكن أيضا إذا أخذنا بهذا القول الذي ذكرت، فمنهم من يرى أن المساء يمتد من زوال الشمس إلى منتصف الليل، يقول هذا كله عند العرب يسمى مساء. فإذا أذكار المساء إذا أتيت بها بعد الظهر وقبل العصر، أو أتيت بها بعد المغرب أو بعد العشاء، فأنت قد أتيت بها. لكن لا شك الأولى أن الإنسان كل ما بادر إلى الإتيان بها قبل غروب الشمس، بعد العصر، بعد صلاة العصر، هذا أفضل. هذا سائل يسأل فضيلة الشيخ يقول: صلاة النافلة ما الأفضل، أن أصليها في الروضة أو في بقية مواضع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع الدليل؟ الأفضل أن تصليها في بيتك النافلة، الأفضل أن تصليها في بيتك، لأنه عليه السلام قال أفضل صلاة المرء في بيته، إلا المكتوبة، إلا المكتوبة. لكن هنا الروضة لها فضل، ورد الترغيب، ولا شك أن المقصود بالفضل في الروضة أن تصلي فيها أو تتلو القرآن، تذكر الله. فإذا تيسر لك من غير إيذاء الآخرين، لأن بعض الإخوان هداهم الله يعني يبقى في الروضة ويصلي ويستكثر وإخوانه ينتظرون يراهم واقفون، فهذا استئثار، استئثار وغفلة عن حقوق الآخرين. فالأولى أن الإنسان يعني يكون عنده نوع من الشعور بحقوق إخوانه، فإذا صلى ركعتين وخففهما أيضا فقد يكون هذا أفضل له، أفضل له، والله يعلم ما في نفسك من الرغبة في الصلاة فيها. ثم إن كان ولابد تقضي صلاتك في أي موضع من المسجد، لكن قلت أفضل من هذا كله أن تصليها نوافلك تكون في بيتك، لأنها أبعد عن الرياء. هذه الحكمة، قال أهل العلم في الحكمة في الترغيب في الصلاة في البيوت، أنها أبعد عن الرياء والسمعة. ولذلك بعض السلف رأى رجلا يطيل الصلاة في المسجد ويطيل الركوع ويطيل السجود، قال أنت لو كنت في بيتك، يعني أنت في هذه الصلاة، لكن لو كنت في بيتك هذا أفضل لك، لأن كونك تطيل يعني الشيطان قد يداخلك ويكون شيء من الرياء فيحبط هذه الصلاة كلها. هذا سائل يسأل يقول: المؤسسة التي أعمل بها تقوم بإعطاء مبالغ وتذكرة سفر للحجاج، هل يجوز للعامل أخذ هذا المبلغ؟ ما أدري، هذا يرجع إلى صفة هذا البذل، يعني الشركة أو المؤسسة تبذل تذكرة و تقوم تعطي تعويض عمالها تذكرة سفر إلى الحج، فهل يجوز للعامل أخذ هذا المبلغ؟ فقط تذكرة سفر. نعم، تعطيهم تذاكر سفر. نعم، فهذا يرجع إلى صفة هذا البذل، إن كان شرط هذا ما في إشكال، إذا كان أصل الشركة تغري عمالها تقول أنا أعطيكم فرصة الحج لمثل حج الفريضة أو حج إن شئت فريضة أو مرة واحدة مثلا، وإن كان أيضا مكافأة عمل العامل الذي له يعني جهود معينة يكافئونه، فهذا أيضا لا إشكال فيه. أما إذا كان قد يكون من زكاة الشركة زكواتها تصرفها في هذا المجال فهذا فيه نظر، لأنه قد لا يكون، فالذي يظهر أنه لا حرج عليك أنت، لكن إذا استعففت وابتعدت عن الشيء الذي في شبهة خاصة حج الفريضة فالأولى أن تحج من مالك الذي لا شبهة فيه ولا إشكال فيه. هذا سائل يقول: عقدت لبنتي على رجل قبل عدة أيام، ومن خلال مكالمتها له بالتليفون تبين أنه متهاون بالصلاة خاصة صلاة الصبح ويسمع الغناء، وتبين أنه يدخن، وقالت ما تريده، هل لذلك مخرج؟ كيف عقده؟ قال: عقدت لبنتي على رجل قبل عدة أيام، ومن خلال كلامها معه تبين أنه متهاون بالصلاة خاصة صلاة الصبح ويسمع الغناء، وتبين أنه يدخن، وقالت لي ما تريده، هل لذلك مخرج؟ أولا يعني كون هذا يتبين للبنت ينبغي أن تطمئن إلى صحة هذه الأشياء الأمور، إن الرجل اعترف بها، وهذا يعني على حسب حال الرجل، بعض الناس يعترف بالحقيقة ولا، يعني اعترف أنه يعني يكسل في الصلاة واعترف أنه يدخن وأنه يسمع الأغاني، فإن اعترف بها فانتهى الأمر ولا ينبغي لك، فتنصحه أنه يفسخ العقد بطريقة ودية، وإلا فلا ينبغي لكم أن تتمادوا معه، خاصة بالنسبة للتدخين هذا أمر مضر بصحته وصحة زوجته وصحة ذريته، ولا تطمئن أنه يتركه، لأن كثير من الإخوان يشتكون من هذه الحال، وأن من يتقدمون يعدونهم بأنهم يعدلون عنه ثم إذا به يتمادى، وقد يكون نسأل الله العافية خطوة إلى المخدرات، فلا تتساهل. والصلاة أيضا أخطر من هذا وأخطر، فإن اعترف لكم، فإن لم يعترف وتبين بسؤال الثقات ممن حوله فكذلك، إذا تبين أن هذه الأمور ثابتة في حقه أنه يدخن ويسمع الأغاني متكال في الصلاة لا يصلح، وخاصة أن هذه البنت يبدو عليها الصلاح، فما ينبغي لنا أن نتساهل. ثم أيضا اللوم في حق هذا الأب، كيف هذه الأمور لم تكتشف إلا عن طريق مكالمة مع البنت، أمور يعني تساهل في الذي يتقدم ويخطب البنت، كيف ما عرفتم هذه الأشياء إلا بمكالمات عارضة، هذا تساهل في هذه الأمانة، يعني ابنتك أمانة بين يديك، يجب عليك أن تتحرى تحريا شديدا وتسأل أهله وجيرانه وزملائه، ولا تستعجل وتستخير الله وتمد الوقت حتى تطمئن تماما، لأنه في الحديث من ترضون دينه وخلقه، دين وخلق، قد يأتيك دين وما في إشكال، لكن أيضا أخلاقه سيئة، رجل شديد على النساء، شرس، بخيل، شحيح، وإن كان محافظ على الصلاة، أو قد يكون يعني كريم وحليم لكن أيضا مستخف بصلاته، فالرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الأمرين، ترضون دينه وخلقه. فبالمناسبة ننصح يعني الإخوان أنه إذا، ولذلك نجد يعني كثير من الإشكالات نتيجة التساهل في من يتقدم، فننصحهم أنهم يتحرون تحريا شديدا قبل أن يقدموا على العقد. هذا مدرس قرآن يسأل يقول: فضيلة الشيخ، هل أوجب الوضوء على كل طالب يريد القراءة مع أن في ذلك تلاعب بعض الطلاب؟ مع أن في ذلك تلاعب من بعض الطلاب. أولا لابد يعني أسنان الطلاب هؤلاء سنهم يعني البلوغ والتمييز وما إلى ذلك، ثم يعني حاول أنك لا تحرجهم، ولا لأن مسألة الطهارة فيها خلاف بين أهل العلم، فأنت ينبغي أن تراعي المصلحة فترغبهم ترغيبا وتربيهم تربية، ولا تشدد عليهم بحيث أنهم قد يلجؤون إلى الكذب، لأن مسألة الطهارة والوضوء هذه أمر بينهم وبين الله سبحانه وتعالى أمانة، ما فقد بنتيجة إلحاحك وشدتك يقولك نعم أنه على وضوء وليس كذلك، فإنما تأتيهم بالترغيب والتربية وما إلى ذلك، وتتغاضى عن الأشياء التي لست متأكد منها. ويسأل يقول: هل القراءة مع الإمام في الصلاة من أجل التدبر هل فيها بأس؟ إيه نعم فيها بأس، لا يجوز، ما يجوز تقرأ والإمام يقرأ. الله سبحانه وتعالى قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. ما أنك تقرأ أو تدعو، ما تدعو مع الإمام حتى ولو مر بآية رحمة أو سؤال، بل يجب عليك الإنصات، إلا إذا الإمام دعا مثل في صلوات التهجد التراويح، إذا كان الإمام يدعو فأنت تتابعه، وإذا تدعو مثل ما يدعو، وتسأل مثل ما يسأل، وتستغفر مثل ما يستغفر. أما إذا كان خاصة في الفريضة في الفجر في العشاء في المغرب لا يجوز لك أن تقرأ معه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إني أقول من الذي ينازعني القرآن، ومنع الصحابة من القراءة، فإذا قرأ الإمام وإذا قرأ فأنصتوا كما في الحديث، وإذا قرأ فأنصتوا، فيجب عليك أن تنصت إذا بدأ الإمام في القراءة الفاتحة أو السورة، وإن قرأت الفاتحة في سكتته إن استكملتها فبها ونعمت، وإن لم تستكملها فيجب عليك أن تقف، ولو لم تقرأ منها إلا آية أو آيتين أو ثلاث. هذا الذي عليها الأئمة من أهل العلم، مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك وأحمد كلهم على هذا، لكن الإمام الشافعي رحمه الله هو الذي اشتهر بوجوب القراءة قراءة الفاتحة، والأئمة الآخرون كلهم يعارضونه في هذا، والدليل معهم والحجة لهم، ولا نختر بعض المشايخ يفتون بهذا ويقول الصلاة باطلة، هذا ليس بصحيح. أن يقول أنه إذا لم يقرأ الفاتحة صلاته باطلة ليس بصحيح، بل صلاته صحيحة تامة إذا جهر الإمام بالقراءة، إذا جهر الإمام بالقراءة فتكفيك قراءته. بعض الناس يشغلك يشوش عليك، يقرأ هذا يقرأ عن يمينك وإذا يقرأ عن يسارك، وما تدري يعني ماذا تقرأ وماذا تنصت وتتدبر. تدبر قراءة الإمام، تدبر قراءة الإمام ففيها كفاية. وهذا سائل يسأل عن قول الله جل وعلا: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. هذه يعني الآية هو شيء لابد من الرجوع للتفسير، لكن إن كان قصد السجود فهذا أهل العلم منهم من تأول هذا أنه كان مشروع في من قبلنا وجاء شرعنا بمنعه، فهذا كان معهود عندهم، مثل ما الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة أن تسجد لآدم، معنى السجود لله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى بأمره يأمر بما يشاء، فأمر الملائكة يسجدون لآدم. وكذلك في سنة في الأنبياء السابقين أن السجود عندهم تحية يسجدون، وكان هذا موجود في الجاهلية وموجود في عهد النبي عليه السلام عند النصارى، ولذلك معاذ لما ذهب إلى الشام ورآهم يسجدون لأساقفتهم وملوكهم أراد أن يسجد للنبي عليه السلام، فقال: لا، لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقها عليه، وكما قال عليه الصلاة والسلام، بل منع حتى من الانحناء، لا ينحني أحد لأحد بل يسلم عليه وهو ناصب قامته. فهذا إذا كان قصده يعني من ناحية السجود فهذا شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا جاء شرعنا بخلافه. وهذا فضيل الشيخ سائل يقول: أن سفره ينتهي في 11 ذي الحجة، فهل يجوز له الحج؟ لا، هذا ما يستطيع أن يحج، إذا كان سفره ورحلته لابد يوم 11 الحج ما ينتهي إلا يوم 12، فمن تعجل في يومين تعجل أي مكتفيا مقتصرا بيومين، أي 11 و12. وللأسف نجد بعض الحجاج يستخفون ويستهترون بالحج، ويأتي يوم يقول خلاص الحج عرفة، ويوم عرفة تجده مستعد ينطلق للمطار ويقول أذبح ذبيحتين، ما هي مشكلة، ما هي مسألة ذبح أو مال. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه أحكام ما يجوز لك أنك تتساهل تستخف بها، إن كانت ظروفك مهيئة فبها ونعمة، وإن لم تكن كذلك فلا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا قد يكون يعني على خطر من استخفاف، لكن لو أمر عارض عرض له هذا شيء آخر، قد يعرض له عارض، وحتى لو عرض له عارض، أفرض أنه قيل له أصيب أبوك أو أصيب ابنك أو ما إلى ذلك، ما يجوز لك تقطع حرامك، تقطع الإحرام وتتلاعب بمناسك الحج. فكيف بالذي من أنصر مرتب من أموره ويقول الحج عندي يوم 11 أو صبيحة 12 الفجر لازم، هذا ما يصلح. هي أمورك إذا تهيأت فبها ونعمت، وإن لم تتهيأ فانتظر حتى توافيك الفرصة. هذا يقول نعم. شيخنا الفاضل الأخ يقول يوم النحر إذا رمى الجمرة، جمرة العقبة، فهل إذا رماها يتحلل التحلل الصغير؟ إيه نعم، حتى من إحرام، هذا المقصود، التحلل الأول، التحلل الأول بأن تتحلل من الملابس وتلبس المخيط وتأخذ من شعرك وأظفارك وتتطيب، لكن لا تقرب النساء، لا تقرب النساء. فإذا رميت الجمرة، لكن بعضهم أيضا يضيف مع رمي الجمرة الحلق، يعني إذا حلقت ورميت، وبعضهم يقتصر بالرمي فقط، والأولى أنك ترمي وتحلق حتى تتحلل التحلل الأول، لا حرج. يقول إذا تعذر عليه طواف الإفاضة يوم النحر يوم العيد، فهل عليه حرج إذا أخره إلى أيام آخر أيام التشريق؟ نقول لا حرج عليك، أخر طواف الإفاضة أنت ونساؤك، أخره إلى آخر أيام التشريق، لكن ينبغي أن تحتاط بالنسبة للنساء، أن تأتيها العادة وما إلى ذلك، فهذا يعني يوقعها في حرج. فإذا كنا النساء مطمئنات وتعرف عادتها فلا حرج إذا أخر طواف الحج، حتى لو تركه آخر شيء واكتفى به عن طواف الوداع، فالصحيح أنه يجزئه عن طواف الوداع ولو سعى بعده. الشيخ الفاضل يقول امرأة ماتت ولم يكن لها ولد، فهل يجوز لزوجها أن يوكل من يحج عنها ويحمله كامل النفقة؟ كيف امرأة ماتت ولم يكن لها ولد، فهل يجوز لزوجها أن يوكل من يحج عنها ويحمله كامل النفقة؟ يعني يعطيه كامل النفقة، يعطيه، لا حرج، بل هذا من حسن المعاشرة لزوجته أنه يرعى حقها وينيب من يحج عنها. لكن أنا ذكرت الإخوان مرة، قلت الإنابة في الحج ينبغي أن نتنبه لها، وأن لا تنيب حي الله من المرتزقة هؤلاء الذين لا يبالون، لابد أن تكلف إنسان صاحب دين وورع، وورع إنسان إذا أعطيته 1000 وحج ب900 ريال أعاد لك 100 ولا يأخذها. أما الإنسان اللي يطمع ويريد الحج تجارة فأبتعد عنه، فلا حرج هنا. هذا سائل يقول ما حكم المرأة التي تأخذ حبوب منع الحمل في مدة شهر رمضان كامل بنية قراءة القرآن وصلاة التراويح؟ لا حرج عليه إذا كانت الحبوب لا تؤثر على صحتها ولا يتولد عنها أعراض خطيرة ضارة. فإذا كانت تأخذ حبوب من أجل الحج مثلا، من أجل رمضان ولا ينقطع صومها، فلا حرج على حبوب أو غير حبوب، أي سبب مباح يمنع العادة ويوقفها إذا كان لا يترتب عليه ضرر يلحقها، فالصحيح أنه لا حرج عليها في هذا. ونقتصر بهذه الأسئلة، وأذكر الإخوان إذا أذن المؤذن نتابع الأذان، وأرجو عدم الأسئلة مع الأذان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.